بسم الله الرحمن الرحيم. قال المؤلف رحمه الله تعالى: فصل. الرابع الشهادة. فلا يصح إلا بشاهدين عدلين ذكرين مكلفين سميعين ناطقين، وليست الكفاءة، وهي دين ومنصب، وهو النسب والحرية شرطا في صحته. فلو زوج الأب عفيفة بفاجر أو عربية بعجمي، فلمن لم يرض من المرأة والأولياء الفسخ. فصل. الشرط الرابع الشهادة. تقدم لنا الشروط في صحة النكاح، وأنها أربعة شروط. الشرط الأول ما هو؟ تعيين الزوجين. الثاني رضاهما. الثالث الولي. الرابع الشهادة، يعني الإشهاد على الزواج. الإشهاد على العقد شرط من شروط صحته، فإذا حصل عقد بدون إشهاد يعتبر العقد فاسدا. وتقدم لنا أن الفاسد هو مختلف فيه، يعني مختلف في صحته، لأن بعض العلماء رحمهم الله يرى جواز النكاح ولو لم يحصل إشهاد. فإذن الإشهاد مختلف فيه، فالنكاح فاسد لأنه مختلف فيه. الشرط الرابع الشهادة. الشرط الرابع من شروط النكاح الشهادة، يعني أن يحضر العقد شاهدا عدل. لحديث جابر مرفوعا: لا نكاح إلا بولي وشاهدي عدل، رواه البرقاني وروي معناه عن ابن عباس أيضا. والدليل على اشتراط الشهادة وأن يكون الشاهد عدلا قوله صلى الله عليه وسلم: لا نكاح إلا بولي وشاهدي عدل. شاهدي عدل اثنين. كلمة عدل مصدر من المصادر التي لا تثنى، وإنما ينطق بها الواحد والاثنين والجمع في هذا اللفظ، ويقال كما قال الله جل وعلا: ذوي عدل منكم، قوله صلى الله عليه وسلم: وشاهدي عدل، ولم يقل عليه الصلاة والسلام: وشاهدين عدلين، وإنما قال: شاهدي عدل. فلا يصح. والبرقاني له كتاب سماه الصحيح، وجمع فيه ما ثبت في الصحيحين وما رؤيا عن بعض العلماء كحديث الثوري وشعبة وطائفة من العلماء. فلا يصح النكاح إلا بشاهدين عدلين ولو ظاهرا، لأن الغرض إعلان النكاح. والشهادة الإشهاد شرط، ويشترط في الشاهدين أن يكونا ذوي عدل، لأن شهادة الفاسق غير معتبرة، وجودها كعدمها، فلا يعتد بها. وإذا كان الرجل ظاهره العدالة ولا يعلم عن ما خفي من أمره فتصح شهادته. ذكرين مكلفين سميعين ناطقين، ولو أنهما ضريران أو عدوا الزوجين. مكلفين، يشترط في الشاهدين ماذا؟ يكون مكلفين، أي أن يكون ممن يكلف بالتكاليف الشرعية، والمراد يخرج من المجنون والصبي، هؤلاء لأنهم ليس بمكلفين. سميعين ماذا يخرج؟ الأصم. الأصم لا يصلح أن يكون شاهدا في النكاح الذي لا يسمع إطلاقا، لأنه لا يسمع ما يقال وما يدور وما يتكلم به من إيجاب وقبول أو ذكر شرط أو عدمه، فلا بد أن يكون سميعا. وليس المراد أن يكون يعني سمعه قوي، بل إذا سمع الكلام الذي يقال في المجلس كفى. ناطقين ماذا يخرج؟ الأبكم. الأبكم لا يصلح شاهدا في النكاح لأنه لا يفصح إذا طلب منه أداء الشهادة، ولو أنهما ضريران، يعني ولو أنهما أعميان، فالأعمى تصح شهادته على النكاح وعلى غيره. أو عدو الزوجين، إذا سمع الإجابة والقبول وحضر النكاح العقد رجلان، ولو أن بينهما وبين أحد الزوجين أو كلاهما عداوة فلا يضر، فشهادتهما صحيحة والعقد صحيح. ولا يبطله تواص بكتمانه. ولا يبطله، لا يعني لا يبطل العقد والإشهاد عليه ولو حصل التواصي بالكتمان، يعني اتفق من حضر على إخفاء الأمر لغرض من الأغراض. ولا تشترط الشهادة بخلوها من الموانع أو إذنها. ولا تشترط الشهادة بخلوها، أي خلو المرأة من الموانع، لأن لو اشترطنا هذا لكان فيه حرج ومشقة. فالشاهدان يشهدان على الإيجاب والقبول الظاهر لهما، ولا نطلب منهما الشهادة على أن الزوجة لم يسبق أن عقد عليها، هما لا يدريان عن هذا، وإنما الذي يعلم عن هذا هو الولي والزوج، وأما الشاهدان فلا يلزم. ولا يلزم أن يعلم بالإذن، ويرى بعض العلماء لزوم ذلك، والأولى أن يعلم، لأنه قد يحصل العقد وهي لم تأذن لوليها أن يعقد لها فينشأ الخلاف، فالأولى أن يعلم الشاهدان أنها أذنت لوليها أن يعقد لها. والاحتياط للإشهاد. والاحتياط الأولى هو الإشهاد، لكن لو قال الشاهد أنا لا أدري هل الزوجة خالية من الموانع أو لا صح النكاح، ولو قال لا أدري هل أذنت لأبيها أو لوليها أن يعقد لها صح النكاح. فإن أنكرت الإذن صدقت قبل دخول لا بعده. فإن أنكرت المرأة الإذن، قالت مثلا بعد العقد ما أذنت لأبي أن يعقد لي على فلان، أو ما أذنت لأخي أن يعقد لي على فلان، فننظر إن كان إنكارها هذا قبل الدخول صدقت، وينظر في الأمر من جديد، إن أذنت أجري العقد من جديد، وإن لم تأذن فلا عقد، العقد غير صحيح. وإن كان إنكارها بعد الدخول فلا يقبل منها هذا الإنكار لأنه وجد ما يكذبه. فدخول الزوج عليها ورضاها بذلك ولم تهرب دليل على أنها قد أذنت ورضيت. فإن كان الإنكار قبل الدخول قبل منها، وإن كان الإنكار بعد الدخول لم يقبل منها. وليست الكفاءة وهي لغة المساواة. الكفاءة ما هي؟ هي المساواة، يعني أن يكون الزوجان متساويان أو متقاربان من حيث المستوى، ولا يكون الزوج دون الزوجة. وأما كون الزوجة دون الزوج فهذا لا حرج فيه ولا بأس به، وإنما الممنوع أن لا يكون الزوج دون مستوى الزوجة بكثير، لأنه قد يكون في هذا ضرر على المرأة، والمرأة إذا حصلها الضرر حصل عليها قد لا تستطيع الخلاص منه. أما الزوج إذا حصل عليه الضرر فالطلاق بيده، إذا ما أعجبته طلق. لكن المرأة قد لا يعجبها زوجها من حيث المستوى، تكون هي مثلا على مستوى من النسب وهو رقيق مملوك فلا ترضى به، وقد تكون هي مثلا على مستوى من الشهرة والمعرفة ويتزوجها حجام أو حائك أو صاحب صنعة رديئة لا ترضى به أن يكون زوجا لها. فإذا رضيت بذلك فليس لها الرجوع فيما بعد. فالكفاءة مطلوبة ولكن ليست بشرط. فلو رضيت الحرة النسيبة بأن يكون زوجها رقيقا صح النكاح. رضيت أن يكون بالحجام أو بالحائك أو بمن صنعته رديئة، رضيت بذلك صح. إذن المساواة ليست بشرط، لكن إذا حصل تفاوت ولم ترضى الزوجة أو لم يرضى بذلك أحد أوليائها فلمن لم يرضى طلب الفسخ. الأب زوج ابنته برجل غير كفء لها فرضيت بما رضي بها به أبوها، ورضي إخوانها بما رضي به والدهم، صح العقد والنكاح. المرأة رضيت لكن أحد الأولاد اللي هو إخوان المرأة لم يرضى، قال أنا أعير بهذا، ونادى بين الناس ويقال نسيب فلان وأستحي أن أعير به أو أنسب إليه، وفلان ليس في مرتبتنا ولا قريب منا مثلا، فهل له حق طلب الفسخ؟ نعم، لأنه يطالب برفع الضرر عنه. وهنا دين أي أداء الفرائض واجتناب النواهي التي هي الكفاءة. الكفاءة دين ومنصب. وما المراد بالدين؟ اجتناب المحرمات وأداء أداء الواجبات. إذا أدى الواجبات واجتنب المحرمات اعتبر دين، يعني من أهل الدين. فإن كان يترك الصلاة مثلا أحيانا والمرأة دينة وقالت لا أرضى به، عقد لي أبي على هذا لأنه ابن أخيه أو لأنه من أقربائه وأنا لا أرضاه لنفسي لأنه غير محافظ على الصلاة، فهل لها طلب الفسخ وإن كان نسيبا وإن كان ابن عمها؟ لها ذلك. فإن كان يؤدي الفرائض ويجتنب المحرمات لكنه غير مجتهد في النوافل، قد يفعل بعض المكروهات، فهل لها الحق في طلب الفسخ منه؟ لا، ما دام أنه يؤدي الفرائض ويجتنب المحرمات فليس لها حق طلب الفسخ. فإن قصر في الواجبات أو انتهك بعض المحرمات فلها حق الفسخ. قالت مثلا هذا الرجل يشرب الخمر ولم يقصر علي بالنفقة، تقول المرأة مثلا لم يقصر علي بالنفقة ولا بالمعاشرة ونسبه مثلي أو أعلى ولا أطعن فيه بشيء إلا أنه يشرب الخمر، فهل لها طلب الفسخ؟ نعم لها ذلك، لأن هذا وقوع في المحرم. قالت لا أطعن فيه إلا أنه يترك الصلاة أحيانا، فهل تلزم بالبقاء معه؟ لا، بل لها الفسخ. ومنصب وهو النسب والحرية. إذن المساواة أو الكفاءة وهي المساواة نوعان، شيئان هما الدين والمنصب. الدين عرفنا، المنصب ما هو؟ هو النسب والحرية. إذا كانت المرأة نسيبة من أصل معروف ومشهور والرجل دون ذلك، فهل لها طلب الفسخ إذا تبين لها الأمر؟ نعم لها ذلك. وصناعة غير زلية ويسار بحسب ما يجب لها. وهو النسب، المنصب ما هو؟ هو النسب والحرية مع وجود صناعة شريفة ويسار قدرة على الإنفاق على مستواها. فإن اختل واحد من هذه فلها طلب الفسخ. زوجها أبوها أو أخوها بغير نسيب فطلبت الفسخ، هل لها ذلك؟ نعم. زوجها أبوها برقيق فهل لها الفسخ؟ نعم. زوجها أبوها بصاحب صناعة دنيئة مزرية، دنيئة يعني دنيئة، فطلبت الفسخ، فهل لها ذلك؟ نعم. زوجها أبوها بفقير لا يستطيع الإنفاق عليها على قدرها، قالت لا يستطيع الإنفاق، فهل لها طلب الفسخ؟ نعم لها ذلك. لكن إذا صبرت على هؤلاء ورضيت فهل العقد صحيح؟ نعم. شرطا في صحته أي صحة النكاح، يعني ليست الكفاءة وهي دين ومنصب والمنصب والنسب والحرية والصناعة الحسنة واليسار، ليست شرطا في صحة النكاح. ليست، قوله شرطا هنا جواب ليست، جواب ليس يعني خبر، خبر ليس. وليست الكفاءة وما عطف عليها شرطا، شرطا خبر ليس شرطا في صحته أي صحة النكاح لأمر النبي صلى الله عليه وسلم فاطمة بنت قيس أن تنكح أسامة بن زيد فنكحها بأمره متفق عليه. فاطمة بنت قيس قرشية نكحت وتزوجت بأسامة بن زيد الذي هو ابن زيد بن حارثة رقيق النبي صلى الله عليه وسلم مولى من الموالي، وإن كان أصله في الأول عربي لكنه ناله الرق فأصبح رقيقا هو وأبوه، واعتقه النبي صلى الله عليه وسلم وتبناه قبل الإسلام. فلما نزل قوله جل وعلا أدعوهم لآبائهم وأقسط عند الله قيل له زيد ابن حارثة، وإلا كان في الأول يقال له زيد ابن محمد. وقصة زيد رضي الله عنه زيد ابن حارثة وكان لخديجة رضي الله عنها رقيقا وعطته للنبي صلى الله عليه وسلم، فأصبح رقيقا للنبي صلى الله عليه وسلم. وكان قد أخذ في الجاهلية عنوة انتصد وبيع من يد إلى يد حتى وصل إلى النبي صلى الله عليه وسلم رقيقا له. فجاء أبوه وعمه وقال يا محمد قبل الإسلام قبل النبوة إن هذا ابننا ونعرفه ويعرفنا وقد سرق منا، وأنت رجل كريم فإن شئت أن تعطينا إياه وإن شئت افتديناه منك، فلا نرضى أن يكون ابننا في الرق ونحن مسرون. فقال عليه الصلاة والسلام ألا أعرض عليكم ما هو أولى مما قلتم؟ قالوا نعم. قال أخيره بيني وبينكم، فإن اختاركم فهو لكم بدون عوض، وإن اختارني فما أنا بالذي أرغب عمن اختارني. قالوا أنصفت وزيادة، خيرته بين الرق والحرية بين أبيه وسيده، أنصفت وزيادة. فقال عليه الصلاة والسلام لزيد بن حارثة، هذا في الجاهلية قبل البعثة، من هذا؟ قال هذا أبي أعرفه. قال ومن هذا؟ قال هذا عمي أخوه. قال وأنا من عرفت؟ فإن اخترتهما فاذهب معهما، وإن اخترتني تبقى عندي، أو كما قال صلى الله عليه وسلم. قال لا أختار عليك أحدا، لا أختار عليك أحدا. فقال عليه الصلاة والسلام بعد ذلك اشهدوا أن زيدا ابني يرثني وأرثه. فرضي أبوه وعمه وذهب، وصار يدعى زيد ابن محمد حتى نزل قوله جل وعلا ما كان محمد أبا أحد من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم النبيين، ونزل قوله جل وعلا أدعوهم لآبائهم وأقسط عند الله فإن لم تعلموا آباءهم فإخوانكم في الدين ومواليكم وليس عليكم جناح فيما أخطأتم به. فأمر رسول الله صلى الله عليه وسلم فاطمة بنت قيس القرشية أن تنكح أسامة بن زيد حينما جاءته واستأذنته وقالت يا رسول الله إن معاوية وأبا الجهم خطباني. فقال أما معاوية فصعلوك لا مال له، هذا دليل على أن النبي صلى الله عليه وسلم لا يعلم الغيب إلا ما علمه الله، وإلا فمعاوية بعد وقت يسير أصبح أمير المؤمنين. أما معاوية فصعلوك لا مال له، يعني ينفق عليه والده، وأما أبو الجهم فلا يضع عصاه عن عاتقه، وفي رواية أنه ضراب للنساء. انكحي أسامة بن زيد، فنكحت أسامة تزوجت بأسامة بن زيد رضي الله عنهما. فقل فاغتبطت به، وكذلك زينب بنت جحش أم المؤمنين رضي الله عنها من قريش قرشية، وتزوجها زيد بن حارثة والد أسامة، ثم طلقها بعد ذلك فتزوجها النبي صلى الله عليه وسلم. وأخت عبد الرحمن بن عوف القرشية وأخوها المشهور رضي الله عنه من العشرة المبشرين بالجنة تزوجها بلال الحبشي رضي الله عنه وأرضاه. الإسلام يرغب في إزالة الفوارق بين الناس، وأن يميز الرجل لدينه وخلقه لا لنسبه وأصله وعمله، وإنما لدينه وخلقه وعلمه وفضله، بهذا يتميز الرجال. لكن إذا خيف من وقوع فتنة الإسلام ينهى عن ذلك. قد يوجد كثير بعض الآباء الصالحين مثلا يرغب في أن يزوج بنته برجل صالح تقي وإن كان غير معروف الأصل، ولا يهمه هذا ما دام صاحبه تقي، لكن يخشى من وجود فتنة من أسرته، فهل يقر على ذلك؟ لا، لا يقر درءا للفتنة، ولا يقال إنه لا يجوز أن يزوجها، بل يجوز، لكن إذا خشي من وقوع فتنة الإسلام ينهى عما يسبب الفتن. بل شرطا للزوم، بل شرط، هذه الأمور شرط للزومه، هو صحيح، لكن إذا عارض أحد فلا يلزم حينئذ بل يفسخ. فلو زوج الأب عفيفة بفاجر أو عربية بعجمي أو حرة بعبد، فلمن لم يرض من المرأة أو الأولياء حتى من حدث الفسخ؟ أراد أن يمثل. لو زوج الأب عفيفة، يعني بنته الصالحة التقية، زوجها برجل فاجر لا يحافظ على الصلاة أو لا يشرب، أو يشرب الخمر أو لا يؤدي صيام رمضان أو يتعاطى بعض المحرمات أو يترك بعض الواجبات، والأب لا فرق عنده، جاءه الرجل فزوجه فتبين للبنت أن زوجها كذا وكذا، فهل تلزم بالبقاء معه أم لها الفسخ؟ بل لها الفسخ. أو عربية بعجمي مثله، لو زوجها أبوها عربية زوجها بأعجمي وهي لا تريده أو لا يريده أحد من إخوانها، فلمن لا يريد ذلك طلب الفسخ. أو زوج حرة بأب، امرأة حرة زوجها برقيق مملوك، فإذا لم ترض بذلك فلها الفسخ. فيفسخ أخ مع رضا أب لأن العار عليهم أجمعين. حتى لو رضي الأب وبعض الإخوة مثلا ولم يرضى بعض الإخوة، أو رضي الإخوة لكن العم لم يرضى أو ابن العم لم يرضى، ويخشى من وجود فتنة فيفسخ النكاح. وخيار الفسخ على التراخي، خيار الفسخ على التراخي، لو أن الأب عقد لبنته على رجل غير صالح لها فعلمت وأسكتت على هذا لأنها أحبت أن تتثبت، مضى على هذا شهر شهران ثلاثة خمسة أشهر وهي ساكتة، ثم بعد ذلك علمت أنه غير صالح لها فطلبت الفسخ، فهل يقال لها إنك علمت وسكت 6 أشهر فكيف تطلبين الفسخ بعد ذلك؟ لا، لا يقال لها ذلك، بل خيارها على التراخي ما لم يوجد دليل الرضا. فإذا دخل عليها وقنعت وسكتت ثم بعد مدة قالت لا لا أريده، ليس من حقها ذلك إلا إن كان العيب وقد استجد فمن حقها. لا يسقط إلا بإسقاط عصبة أو بما يدل على رضاها من قول أو فعل. لا يسقط إلا بما يدل على رضاها، فإذا رضيت دخل عليها ومكنته من نفسها مع علمها عن حاله، ثم بعد ذلك قالت لا أريده، فلا يقبل منها ما دام أنها مكنته من نفسها، وتمكينه تمكينها له من نفسها دليل الرضا. والله أعلم، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله.